بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يذكر المصنف رحمه الله هنا حديث ابن مسعود في بيان المسافة بين السماء، ما بين السماء والسماء الأخرى، وبين السماء السابعة وبين الكرسي، لبيان عظيم قدرة الله عز وجل وعظم مخلوقاته سبحانه، تدل على عظيم الخالق جل وعلا. وفي الحديث الصحيح: أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. نعم. وبين كل سماء 500 عام. 500 عام قال أهل العلم، وهذا بسير الأنعام، لأن الوحي نزل على قوم يخاطبون بعقولهم وواقعهم، 500 عام بما تسير به الجمال. نعم. والعلم عند الله. وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. نعم. بين السماء السابعة والكرسي أيضا 500 عام. سبحان الله. نعم. وبين الكرسي والماء 500 عام. نعم، لأنها تحت العرش البحر، بحر، فما بين الكرسي إلى هذا البحر مسيرة 500 عام أيضا. والعرش فوق الماء، يعني العرش فوق البحر، فوق بحر، والله عز وجل فوق عرشه مستوي عليه كما يليق بجلاله وعظمته، مطلع على عباده، رقيب عليهم، وهو مع علوه لا يخفى عليه شيء من أفعال عباده. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. سبحانك، كما قال سبحانه: إن الله سميع بصير. نعم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة. فهو سبحانه مع قربه من عابديه وسائليه، إلا أنه سبحانه أيضا عال عليهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. نعم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه. قاله الحافظ الذهبي: قال: وله طرق. نعم. هذا أحد الأعلام الخمسة الذين ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوحيد، وهو الذهبي، وهو آخر من ذكر في كتابه. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ نعم. الآن يذكر المسافة بين السماء نفسها الواحدة، ما بين سماء وسماء 500 عام، والآن نفس السماء، ما هو كثف هذه السماء. نعم. قلنا: الله ورسوله أعلم. نعم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة. نعم. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة. هذا يدل على أيضا حديث السابق، لكن زيادة. نعم. وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. وهذا الشاهد، كثف كل سماء مسيرة 500 سنة. ولو حسب العاد ما بين السماء الدنيا مع كثافتها وإلى السماء الثانية مع كثافة السماء الثانية وإلى السماء الثالثة وكثافة السماء الثالثة وهكذا، لو وجد آلاف الأعوام في مسيرتها، وكان الوحي ينزل للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان السائل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الوحي في حينه، ويسألونك عن المحيط مباشرة قل هو أذى، ويسألونك عن الروح يجايب فورا ينزل عليه الوحي من هذه المسافة البعيدة قل الروح من أمر ربي، يعني بسرعة عظيمة يسير فيها الملك إلى الأرض. نعم. وبين السماء السابعة والعرش بحر. نعم. بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، يعني 500 عام. وهذا من عظيم خلق الله، ففوقنا بحر ومع ذلك لا يتساقط منه شيء علينا، وكذا السماء مبنية بلا عمد ولا تقع على الأرض، بل ليست السماء محتاجة إلى الأرض، والله عز وجل مستو على عرشه وهو مستغن عن عرشه، فهو جل وعلا غني عن جميع خلقه. نعم سبحانه وتعالى، ذلك قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. نعم. والله تعالى فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه، كما قال جل وعلا وما كنا عن الخلق غافلين، وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. أخرجه أبو داود وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويكون مصنف رحمه الله قد ختم كتاب التوحيد، وهذا الكتاب النافع الموجز الجامع الواضح الجامع لنصوص الكتاب والسنة المستنبط فيها من الآيات ومن الأحاديث، ولم يأتي المصنف فيه من أوله إلى آخره بكلمة قلت، وإنما آيات ونصوص وأقوال لبعض السلف فحسب، فلم يأتي فيه بشيء من تلقاء نفسه. وقد شمل هذا الكتاب مع صغر حجمه أهم المهمات وهو التوحيد، وأكثر فيه بل جله في توحيد الألوهية، وتوحيد ربه داخل فيه ضمنا، وختم بتوحيد الأسماء والصفات ليكون شاملا لجميع أنواع التوحيد. ومن حفظ هذا الكتاب وفهم معناه وعمل به فهو بإذن الله حجة بينه وبين الله عز وجل، ومنقذ للعبد من النار برحمة الله عز وجل، لاشتماله على تحقيق التوحيد وما يضاد ذلك. فإذا حقق العبد التوحيد وابتعد عن الشرك كانت الجنة هي مآله، كما قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وحقيق بكل مسلم أن يتدارس هذا الكتاب حينا بعد حين، وأن يعلمه لأولاده وأهل بيته، لأن ما فيه هو ما جاءت به الرسل. فالمصنف رحمه الله جمع لك ما حوته الشرائع وجعله في هذا الكتاب المتقن، فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وجمعه مع الأنبياء والمرسلين، وجمعنا معهم برحمته وفضله وكرمه ومنه، وأن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يجنبنا وإياكم الشرك وذرياتنا، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا مفاتيح للتوحيد مغالق للشرك والبدع والشرور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.